الشباك يا إلهي على الجمال، كيف دخل الأوضة وانفتحت الأبواب. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ليل ليل ليل ليل تتمخطر بيه.